قبل أن يعمى بصره. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. والشيطان شيطان الإنس وشيطان الجن. والآن انقلب على خليله فأصبح يسميه الشيطان ويقول عن الشيطان قد خذل. أي لم يؤازره ولم يؤيده ولم يساعده فيما سمع من قرآن من نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن هداية من نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن نور سمعه من الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين ومن جاء بعدهم إلى العلماء الوارثين الوارثين الدعوة الوارثين دين الله والداعين إليه. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول يقال فلان خذل فلانا أي لم ينصره ولم يؤيده ولم يساعده فقد ضاع عن الحق وخذل عنه ولم ينصر ولم يؤيد. هكذا يقول الآن عن هذا الشيطان شيطان الإنس قبل أن يكون شيطان الجن. ثم قال تعالى وقال الرسول هم في هذه الحالة والرسول يقول إذاك عليه الصلاة والسلام وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يتأسف عليهم صلى الله عليه وسلم الذي كان في الحياة الدنيا حريصا عليهم حريصا على إيمانهم عزيزا عليه أن لا يؤمنوا شديدا عليه أن يكفروا. فهو مع كل هذا والدنيا قد انتهت وأصبح الناس واقفين بين يدي الله للحساب وللقضاء. يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أي أمتي. ومن أمته من أرسل إليهم وهم كل الجن والإنس وهم كل أبيض وأحمر وأصفر وهم كل عجمي وعربي وهم من في المشارق والمغارب والشمال والجنوب وهم سكان المعمورة منذ برز صلى الله عليه وسلم هنا وهو يقول إني بشير ونذير إنما أرسلت رحمة وأعطيت وكنتم رحمة مهدات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. منذ ذلك الوقت وإلى يوم البعث والنشور كل هؤلاء قومه وكل هؤلاء أمته. من استجاب فهو أمة الإجابة ومن تمرد فهو أمة الكفر والعصيان والتخلف. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا فلم يحكموا به هجروا أحكامه وحكموا بأحكام اليهود وبأحكام النصارى هجروا فلم يدرسوه. لا تجدوا يدرس اليوم في جامعات الدنيا إن هو إلا الكلام والحرف والصنائع وما إلى ذلك. أما كتاب الله أما ما فيه من علوم علوية وسفلية من معارف فيها خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحاضر ما بيننا كل هذا قد ترك. وأخذوا يقولون حتى إن درس في كليات لا تكاد تذكر أبعد أصحابها عن الحياة العامة لم يحكموا لم يوزروا لم يكونوا سادة موجهين ومرشدين وقائمين على الناس شعوبا وقائمين على الناس دولا. عندما أبعدوا الإسلام أبعدوا كذلك علماء أبعدوا حفاظ أبعدوا علماء القرآن علماء السنة علماء الإسلام وهجروهم بهجرانهم لله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل هذا سيكون جزاؤه مقص الله علينا من هؤلاء يوم يعض الظالم على يديه وهو يبكي ويصيح ويقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ينادي بالويل والثبور ويقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سيقول هذا يوم لا ينفعه هذا القول ولا هذا الاعتراف وهو يسمع الآن هذا، يسمع الله ماذا يقول في كتابه ويسمع النبي ما يقول في سنته صلى الله عليه وسلم، فإذا به يصعر الخد ويعرض عن ذلك ويصد ويقول قراءات انتهت ودراسات رجعية وهكذا، ليزداد اليهود طغيانا على المسلمين ودوسا بأقدامهم على كراماتهم. وما يجري اليوم هو عقوبة إلهية للمسلمين. طلبوا ماركس ليكون لهم إماما ليكون لهم نبيا، ومن ماركس؟ يهودي قذر ابن حاخام أقذر وألعن. وأصبحت تسمع بعض المسلمين يقولون أنا تقدمي ماركسي، أنا مسلم ماركسي، أنا اشتراكي إسلامي، وهكذا يعلن خزيه ولعنته على لسانه قبل لسان غيره. أي يهودي مسلم؟ ومتى كان اليهودي مسلما؟ ومتى كان المسلم يهوديا؟ ويقول آخرون بعد ذلك لما الله سلط علينا اليهود؟ لما سلط علينا الشيوعيين؟ سلطهم لموقفنا هذا الذليل، لبعدنا عن الله، لكفرنا بالله، لشركنا به، لإعراضنا عن كتابه. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يتحسر على أمته مؤمنها وكافرها يوم القيامة، ويشهر ويضرع بصوته ويقول وقال الرسول يا ربي، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه حكما وهجروه دراسة وهجروه تعليما وهجروه تلاوة وهجروه تبيانا وهجروه في كل شيء يتعلق به قولا وعملا. فكان ما نرى وقد ذل المسلمون لهجرانهم لكتاب الله الذي أعزهم والذي رفع شأنهم والذي جعلهم سادة الأرض لمدة 1000 عام، وصبر الله عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصبر من الله؟ لا أحد. كفروا به ورزقهم، قالوا عنه وأعطاهم العينين وأعطاهم الشفتين وأعطاهم الصحة والشباب والقوة والمال، وهم لا يزدادون بذلك إلا كفرا. كما قال الملائكة لربهم عندما كما قال عيسى وكما قال العزير وكما قال الملائكة وكما قال الصالحون لربهم يوم القيامة عندما سألهم عن ضلال من ضل وأشركوا به، فماذا قالوا؟ قالوا عنهم متعت هؤلاء حتى نسوا الذكر. متع الله هؤلاء بالحياة ومتعهم بالأرزاق ومتعهم بطول الأعمار حتى نسوا ذكر ربهم ودين ربهم، وهكذا الله أمهل لهم ورزقهم وما زادهم ذلك إلا عتوا وفسادا في الأرض. ولكن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر ولن يفلت. قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أي يا محمد يعزيه ربه ويسليه ربه، لا تبأس لا تحزن، العاقبة لك إن رأيت هؤلاء المجرمين في عصرك يشتمونك يكذبونك يؤلبون الناس عليك من أمثال أبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معير وأمية بن خلف وشيبة بن خلف وعتبة بن شيبة وأمثال هؤلاء من الجبابرة الطغاة الذين لقوا جزاءهم لعنة وخزيا وموتا ودمارا، ولعذاب الله يوم القيامة أشد. يقول له إن كان لك مجرمون يجرمون في حقك. هكذا كان الأنبياء قبلك، لكل نبي مجرم ومجرمون، والمجرم هنا لا يعنى به الواحد، هم مجرمون كما كان أبو جهل وكما كان أبو لهب، كان لأولئك كذلك مجرمون، كان لهم مجرمون يؤذونهم يشتمونهم يتعرضون لهم بالسوء، كما قص الله جل جلاله علينا ذلك في قصص نوح وقصص هود وقصص صالح وقصص إبراهيم والأنبياء قبل نبينا جميعا على نبينا وعليهم سلام الله وصلاته. يقول الله جل جلاله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كما جعلنا لك عدوا وكان لك عدو، كذلك للأنبياء قبلك كان هناك مجرمون يجرمون في حقهم، يكذبونهم يشنعون عليهم، وصبروا وثبتوا وكانت العاقبة لهم. كذلك يا محمد اصبر وتثبت فالعاقبة لك، وقد كان ذلك عندما دخل مكة فاتحا وقد ذلت الجزيرة لسلطانه، ذلت لأمره ونهي، وجمعهم كما تجمع العصافير في رقم من أركان غرفة، وقال لهم ماذا ترون معاشر قريش أني فاعل بكم؟ أخذوا يتمسحون ويتملقون ويقولون أخ كريم وابن أخ كريم، وإذا بالنبي بعد قدرته وبعد عزته وبعد سلطانه عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومنذ تلك الساعة لم يبق في الجزيرة ولا خارجها من يتعرض له، بل هو صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام وجه جيوشه في غزوة مؤتة وغزوة تبوك لحرب الروم المجاورين المهددين للإسلام ولنبي الله عليه الصلاة والسلام، وما كاد يذهب للرفيق الأعلى حتى جاء خليفتاه العظيمان بل الخلفاء الراشدون الأربع فنشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فأخذوا الشام وأخذوا العراق وأخذوا مصر وأخذوا فارس وأخذوا المغرب، ودعا الكل بدعوة الله وبدين محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا خلال نصف قرن كان العالم من أقصاه شرقا من الصين إلى جبال بريني في أرض فرنسا وما بين ذلك شرق شمالا وجنوبا، الكل يدعو بدعوة الإسلام، الكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمآذن في جميع هذه البقاع مدنا وقرى ومداشرة وجبالا ووهادا وبحارا وفي كل مكان يؤذنون الأوقات الخمسة ويقولون كلمة التوحيد. وهكذا صلى الله عليه وسلم كانت العاقبة له وكان النصر له وكان التأييد له، وهكذا عاقبة كل الدعاة إذا صبروا وإذا أخلصوا وإذا أنابوا، العاقبة للمتقين. قال تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا. يا محمد إن أعرض عنك جماعة وأجرموا في حقك وخذلوك وكذبوك وعادوك وأصبحوا مجرمين بتكفير المؤمنين معك وقولهم عنهم بأنهم صابئون كما نقول اليوم خائنون، تركوا دينهم الوثني، تركوا عبادة الأصنام إلى عبادة الله، إن هؤلاء يجرموا في حقك يكفيك الله هاديا ونصيرا. فالله هاديك إلى الطريق الحق، هاديك إلى الطريق المستقيم، هاديك إلى وسائل النصر وغايته، ونصيرا وقد فعل جل جلاله هداه الطريق الحق، هداه الطريق الموصل للجنة الموصل للرحمة الموصل للرضا، وكذلك كل من تبع ودان بدينه وقال بقوله وكان وحده النصيرا وحده المؤزرا وحده المؤيدا جل جلاله. ومن كان الله ناصرا ومن كان الله معه فلا يحسب لأحد في الأرض حسابا، لا يخاف أحد إلا الله. ولذلك شعار المؤمن وهي الكلمة التي نقولها عشرات مرات في كل يوم، في بداية الصلاة، في كل حركة من حركات الصلاة، في الأذان، في الإقامة، في صلوات الفرض وصلوات النافلة، الله أكبر الله أكبر تعني لا كبير مع الله. كل من خطر ببالي من طاغية ومن فاجر ومن ظالم ومن جبار، فالله أعظم منه وأقوى منه، وهو الذي يسلط عليه إن شاء، وما من جريمة وما من ذنب إلا وما من عقوبة إلا كانت نتيجة ذنب وجريمة. ولذلك المؤمن الحق إذا ضاقت به الأرض وكثرت عليه الأعداء وتألبوا من مختلف بقاع الدنيا يرفع يديه لله ويضرع إليه ويقول ربي يا رب ليس غيرك هاديا وليس غيرك ناصرا، وخاصة في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من شاك فأشكي، هل من جائع فأشبع، هل من عار فأكسو، هل من مظلوم فأنصر. تلك الساعة والناس نيام، إذا رفع الناس أيديهم لربهم وهم قائمون راكعون ساجدون، فهو قمن أن يستجيب الله دعاءهم وأن يقبل ضراعتهم. الله جل جلاله القادر على كل شيء أمرنا بالدعاء وضمن لنا الإجابة، دعوني أستجب لكم. وكما قال العارف شعرا ونثرا، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلب، لو لم يلهمك الدعاء ما ألهمك الدعاء حتى ضمن لك الإجابة. وكل ذلك شرح لقوله تعالى دعوني أستجب لكم، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال تعالى وقال الذين كفروا هؤلاء الكافرون لا ينتهون عن الفضول وعن الغف من القول وعن سخافة المنطق وذلة العقول. قالوا هذه المرة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك بعدما طلبوا الملائكة تنزل الأرض لتصدقه، وبعدما طلبوا الرب ينزل بنفسه ويصدقه، وبعد أن قالوا لما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بأسواق، قالوا هذه المرة ولما هذا القرآن ينزل آية آية سورة سورة، لماذا لم ينزل دفعة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لما لا ينزل القرآن جملة واحدة في ساعة واحدة؟ لما؟ لو كانت له عقول تفهم وعقول تدرك لفهموا لماذا. القرآن نزل خلال 23 سنة من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، منجما مرتلا رتلا بعد رتل وآية بعد آية، حسب المصالح وحسب النوازل وحسب الأحداث وما يحتاج إليه. فتحدث حادثة في حرب مع يهود فينزل قول الله تعالى يبين الحق في ذلك، حادثة مع الوثنيين وعباد الأصنام تنزل آية تبين الحق في ذلك. الله في الأول في مكة المكرمة أنزل من الآيات ما يدعو للتوحيد فقط، ما يدعو لترك الأوثان فقط، ما يدعو للتخلق بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة الفاسدة. لم ينزل القرآن في مكة، الآيات المكية والسور المكية كانت في أغلبها وفي عمومها آيات تزيف الشرك، تذل الوثنية، تبعد الناس عن عبادة الأصنام والأحجار، تدعو إلى عبادة الله الواحد، تدعو إلى التصديق بمحمد نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء صلى الله عليه وسلم. بعد أن ثبت ذلك خلال 12 عاما مع الشدة ومع التحمل ومع إذاية قريش للنبي والأصحاب المكرمين المبجلين، كانوا يعذبون كان ينكل بهم إلى أن يموت من يموت. ماتت سمية أم عمار وزوجة ياسر، وأبو جهل يعذبها ويدعوها للكفر بالله والكفر برسالة محمد، وهي تأبى وتقول لا إله إلا الله، إلى أن توتر عصبه وفقد صبره وجن جنونه، وإذا به يطعنها في قبلها بحربة، فماتت شهيدة وهي تقول لا إله إلا الله. يمر سيدنا صلى الله عليه وسلم عليها تعذب، وعلى أبي على زوجها وعلى ولدها عمار، فلا يقول لهم أكثر صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. كان بلال يربط بحبال ويسلم للأطفال، فيتلاعبون به في أزقة مكة، ويؤتى للحر الشديد وقت الظهيرة، فيلقى عليه الحجارة وكأنها جمر متقد، يقول له أبو جهل، ويقول له أبو سفيان، ويقول له ابن أبي معاذ كفر بالواحد، وإذا به يقول أحد أحد. هم يعذبونه وهو يقول أحد أحد، وهو عبد أسود مشترى بالمال، كان من أملاك بلال، ولم يقتلوه، خافوا أن يضيعوا في ماله ولا أرادوا ضيعه. بعد أن عذب هذا العذاب، كان أولا لغير أبي بكر، وأبو بكر اشتراه، مر أبو بكر عليهم وهم يعذبونه وقال لهم ماذا صنع هذا الغلام، لما كل هذا العذاب، أتبيعونه لي؟ ففرحوا لأنه لم يضع مالهم فيه، فاشتراه ثم اعتقى. وأصبح بلال هذا داعي السماء، داعيا لكلمة التوحيد. لما دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم أصعده على ظهر الكعبة وهو يدعو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان شيوخ الكفر لا يزالون موجودين، فأخذوا يصيحون بالويل والثبور، ويقولون عن آبائهم وعن أجدادهم، يحمدون لهم أن ماتوا ولم يروا هذا الذل، أن يصعد هذا العبد الأسود على ظهر الكعبة ويدوسها بقدميه، ويعلن عن محمد أنه نبي، ويبطل الأصنام المتعددة، ويدعو للإله الواحد. ولكن بلالا كان سيدهم، كان أشرفهم، كان أكرمهم، كان مؤمنا لله موحدا، وكانوا هم مشركين وثنيين عبادا للشيطان وللأصنام. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هلا لما لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ وما هذا الفضول؟ وماذا يعنيكم بذلك ما دمتم كافرين؟ إن أسلمتم تعالوا فاسمعوا لماذا، وإن بقوا على الكفر وماذا يعنيهم ذلك؟ الجواب، الله لم يقل الجواب لكن فهم من خلال الآية. قال الله تعالى ماذا قال بعد الآية؟ كذلك لنثبت به فؤادك، أنزلناه كذلك على مدة 23 سنة لنثبت به فؤادك. الوحي ثقيل والأمانة بحمل القرآن أثقل، لو حمله الله لنبيه دفعة واحدة لما حملتها ذاته الضعيفة، لما حملها جسده، ولكن الله أنزل عليه شيئا بشيء، زمنا بزمن، ليتثبت وليتيقن وليزداد إيمانا وليزداد يقينا وليزداد معرفة، لنثبت به فؤادك، ليثبت فؤادك وقلبك على الدعوة، على القرآن، على الوحي، على الدعاء إلى الله ونشر هذا الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود شتت شملهم، عليك بالنصارى خرب ديارهم، عليك بالمنافقين خذهم إليك أخذا وبيلا. اللهم خذهم أخذا، اللهم اجعلهم بددا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.